أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة التي عليها الدورة الشهرية أن تغتسل في أيام الدورة الشهرية وأثنائها؟ للتبرد ما يخالف، إذا قصدها تغتسل للطهارة لا ما تطهر، لكن إذا كانت تغتسل للنظافة أو للتبرد ما في مانع. نعم.